بسم الله الرحمن الرحيم. وضعفت جوارحه فلا تجده قويا إلا في الانبعاث إلى المعاصي، وتجده ضعيفا ومريضا وكسلا وصاحب كسل عند القيام إلى الطاعات. والعابد يعالج نفسه ويربيها أحسن تربية بمعرفة الحق والصواب والعمل به، ومعرفة الباطل ونبذه وفقه، فيكون مسلما مؤمنا قائما لله بما عليه من فرائض وواجبات، مبتعدا عما حرم الله تبارك وتعالى عليه من المعاصي والسيئات. والقدر لا يتخلف، ما كتب في اللوح المحفوظ الذي قال الله فيه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وجرى به البلد لا يتخلف منه مثقال ذرة. فقد فرغ الله عز وجل من جميع خلق العباد وأعمال العباد وقسمة العباد إلى سعداء وأشقياء، أصحاب الجنة وأصحاب النار، كل ذلك قد كتبه الله. والناس يسيرون على هذا الأساس، على ما قدر لهم يسيرون، غير أنه لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر من أجل أن يترك الطاعة ويفعل المعصية ويقول قدر الله علي، لا يجوز. هذا كلام المشركين الذين أبعدهم الله وقالوا لو شاء الله ما أشركنا. المشركون قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وهذا استدلال باطل، أن الله عز وجل الذي ركب العقول وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بالطاعة ونهى عن المعصية ما كلف العباد فوق طاقتهم، ما كلفهم إلا بما يقدرون عليه ويصلحوا شأنه في دنياهم وآخرهم. فيجب الإيمان بالقدر، ويجب السعي في الطاعة وترك المعصية، ولا يجوز لإنسان أن يتكاسل عن الطاعة ويضيعها ويرتكب المعصية ثم يحتج ويقول قد قدر الله عليه. هذا فعل القدرية طائفة هالكة، نفوا عن الله التقدير وقالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم، فسموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشركوا مع الله خالقين متعددين، أي كل واحد يخلق فعل نفسه، فلم يوحدوا الله بل أشركوا في ربوبية الله عز وجل، أشركوا في الربوبية. فجاء في الأثر أنهم مجوس هذه الأمة، وهي فرقة من الفرد الهالكة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق الهالكة 72 فرقة، وفرقة ناجية بينها النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وقال هي الجماعة، يعني الذين اجتمعوا عرفوا الحق واجتمعوا عليه وعملوا به ودعوا إليه واجتمعوا على الوالي المسلم في الأرض فلم يخرجوا عليه، وإنما أطاعوه في المعروف وعاونوه على الخير. هذه طائفة ناجية منصورة، ناجية لأن الله نجاهم من العذاب فلا تمسهم النار، وهي منصورة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهي منصورة في الدنيا لأن لهم العاقبة. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هي طائفة مؤمنة ناجية منصورة، تمسكوا بما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام، فأقاموا الفرائض وأدوا الواجبات وتقربوا إلى الله بالمستحبات وتركوا المحرمات، فنجوا بهذه الأعمال الصالحة المباركة. إبراهيم قيل: وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين ومؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من معتقد أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف الإيمان الجازم بوجود العرش الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بأنه خلقه واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، وأضافه إليه بقوله عز وجل: رب العرش العظيم. والعرش سقف المخلوقات، خلق الله عز وجل الأراضين سبعا والسماوات سبعا، وخلق الكرسي وهو موضع القدمين للجبار تبارك وتعالى، وخلق العرش فهو سقف جميع مخلوقاته، واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، لا تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإيمان به واجب على الوصف الذي جاء في الكتاب العزيز وصحيح السنة المطهرة ومنهج السلف الصالح. والكرسي حق، كما أن العرش حق فالكرسي حق، وقد وصفه الله تبارك وتعالى بالعظم فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالسماوات والأرض بطولها والعرض كلها في الكرسي كحلقة ألقيت في فلات، يعني شيء ضئيل قليل بالنسبة للكرسي. والكرسي بالنسبة للعرش خلق صغير، والعرش أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، ولعظم شأنه أضافه الله إلى نفسه فقال: رب العرش العظيم. وقال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وقال: ثم استوى على العرش. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله هو الغني الحميد، إذا قال المؤلف: وهو مستغن عن العرش وما دونه. نعم، الله عز وجل مستغني عن جميع مخلوقاته، وجميع مخلوقاته مفتقرة إليه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل له الغنى المطلق والعباد هم الفقراء إليه بكل ما تحمل كلمة الفقر من معنى، فقراء إليه في شأن دينهم فلا يعلمون شيئا إلا ما علمهم الله، وقد امتن الله عز وجل عليهم بذلك فقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وصفوة خلق الله الرسل والأنبياء ما كانوا يعلمون شيئا حتى علمهم الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك بصدر سورة اقرأ فقال له: اقرأ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، أي لست قارئا، لا أعلم شيئا. تغطه وضمه إليه ثلاث مرات وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذا فكل المخلوقات مفتقرة إلى خالقها وبارئها في شؤون دينهم وحياتهم وبرزخهم وأخراهم، فقراء إلى الله. لذا لا يقدر العبد ربه حق قدره حتى يعرف ربه بكمال غناه ويعرف نفسه بكمال الفقر إلى الله. وقد ذم الله عز وجل اليهود الخائنين أصحاب المكر لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ قالوا: إن الله افتقر فسأل عباده القرض صدقة، وهم أهل مكر ولكن يريدون أن يلبسوا على الناس لأن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى ذلك، فذمهم الله عز وجل وتوعدهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. فاعتبر أول جريمة أنهم اتهموا ربهم بأنه لفتره طلب منهم القرض، وهم يعرفون أن الله أوجدهم من العدم، إذن فهم هم الفقراء، ورزقهم ومن عليهم بالصحة والمال والولد والأمن والاستقرار، كل ذلك من الله، فجحدوا ذلك فذمهم الله ولعنهم ومسخهم كردة وخنازير. والمغرورون من هذه الأمة الجاهلون لا يقدرون الله حق قدره لأنهم ما عرفوا كمال غناه ولا عرفوا كمال فقره فيه. ومن من الله عز وجل عليه بشيء من العلم هو الذي عرف ربه وأنه الغني الحميد وأن جميع مخلوقاته على اختلاف أنواعها وأشكالها مفتقرة إليه خلقا ورزقا وحفظا، لها آجالها ولها أعمالها ولها حالها ومآلها، كل ذلك قد فرغ الله عز وجل منه. فقال عز وجل: الذي خلق فسوى وقدر فهدى، خلق فسوى كل مخلوق كما أراد الله أن يكون عليه، فسوى خلقة المخلوقات على اختلاف أنواعها، ورزقهم الله تبارك وتعالى من فضله، وهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. إذن العرش والكرسي وهي أعظم المخلوقات، وما كان دونها كلها مفتقرة إلى خالقها وبارئها، وهو الموجد لها من العدم، وهو الحافظ لها في حياة العمل، وهو الذي يحاسبها فيثيب من يستحق الثواب ويعاقب من يستحق العقاب في دار البرزخ. فإذا جاء يوم القيامة جاز الله جميع العاملين بأعمالهم من المكلفين، وأما من ليسوا بمكلفين فإن الله تبارك وتعالى يقتص للمظلوم من الظالم ثم يقول لهم كونوا ترابا فيكونون ترابا. فيتمنى أهل الإجرام يوم القيامة أن يكونوا ترابا، كما قال الله عز وجل ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، عندما يرى حشر المخلوقات التي ليست مكلفة كتكليف عالم الإنس والجن. إذن لا يقدر الله حق قدره إلا من عرف كمال غناه وكمال قدرته وكمال علمه وإحاطته، وأنه كامل ذاتا وأسماء وصفات، والمخلوقون عاجزون لا حول لهم ولا قوة إلا فيما أقدرهم الله عز وجل عليه. محيط بكل شيء وفوقه. نعم، أخبرنا الله عز وجل بأنه بكل شيء محيط، أحاط به علما وأحصاه عددا. كما قال عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وهو بكل شيء محيط، أي أحاط علمه بجميع مخلوقاته في سماواته وأرضه وما بينهما وفي الدنيا والبرزخ والآخرة وقبل ذلك وبعد ذلك، كل ذلك قد علمه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، علمه الله عز وجل بعلم ليس لبدايته لأوليته بداية. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بإحاطة الباري سبحانه وتعالى بجميع مخلوقاته، محيط بكل شيء، كل من أدوات العموم، وشيء نكرة في سياق العموم فهي تعم كل شيء فهو معلوم لله، وهو فوق كل شيء أيضا، فوق كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالظاهر معناه أنه فوق جميع مخلوقات، فالله عز وجل ليس في شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء منها، وليس هو في شيء من مخلوقاته، بل هو العلي الأعلى له علو الذات، فهو فوق جميع الخلق. جميع الخلق سقفت بالعرش، والله عز وجل فوق العرش بدون حاجة إليه، بل هو الغني عن جميع الخلق، العرش والكرسي فما دونهما. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه جميع مخلوقاته من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين ومن دونهم من باب أولى، لا يحيطون بالله تبارك وتعالى لا بذاته ولا بشيء ولا بصفاته، بل هو الذي أحاط بجميع مخلوقاته لكماله ذاتا وأسماء وصفات، وهم لم يحيطوا بخالقهم وبارئهم لأنهم فقراء إلى الله وعاجزون وضعفاء. قال الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومعنى لا تدركه الأبصار على تفسير جمهور المفسرين أي لا تحيط به. ومن معتقد أهل السنة والجماعة ما ذكره الله عز وجل عن منزلة إبراهيم الخليل وموسى الكليم، فقال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال: وكلم الله موسى تكليما. إذن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة أرفع درجة من المحبة، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا فهما الخليلان، وكلم الله موسى تكليما، كلاما حقيقيا يليق بعظمة الله وجلاله. وقص الله عز وجل علينا ذلك في القرآن: وكلم الله موسى تكليما. ثم قال: وكلمه ربه. فآمن أهل السنة والجماعة بذلك إيمانا جازما، استندوا فيه إلى نصوص الكتاب والسنة، وصدقوا تصديقا لا شك فيه ولا ريب يعتريه، وسلموا لذلك تسليما إذعانا منهم واستسلاما لله تبارك وتعالى. بخلاف أهل البدع والضلالات فإنهم ضلوا في باب أسماء الله وصفاته، كالجهمية الذين أنكروا صفات الله، بل أنكروا أسماءه وصفاته، والمعتزلة الذين أنكروا صفات الله تبارك وتعالى، ومنها صفة الكلام، وقالوا إن كلام الله مخلوق، ومن ذلك القرآن، قالوا القرآن مخلوق. وتبعهم على ذلك من ضل من الأشاعرة والماتريدية والكلابية، قالوا إن كلام الله معنى قائم بذات الله، لا حرف ولا صوت ولا لفظ، لأن هذه تستلزم التجسيم، أي تستلزم أن يكون الله جسما، وهذا تشبيه في مفهومه. فقالوا إنهم ينزهون الله عن الكلام بالحرف والصوت واللفظ، إنما الحروف والأصوات والألفاظ مخلوقة، وكلام الله معنى قائم بذاته. هذا عند الأشاعرة وعند الماتريدية وعند الكلابية، يعني هم أقل جرما من المعتزلة الذين قالوا كلام الله مخلوق، حروفه وألفاظه ومعانيه كله مخلوق. وهؤلاء أخطأوا وأساءوا إلى أنفسهم، الأشاعرة ما كان لهم أن يعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد، لأنهم أقرب الطوائف إلى أهل الحق، ومنهم أهل التفسير، ومنهم أهل شروح الحديث، ومنهم ومنهم، لكن زلوا في هذا الباب وضلوا قدر ما ضلوا فيه. فالأشاعرة قالت: القرآن عبارة عن كلام، يعني عبر جبريل عن المعاني التي ألقاها الله إليه، عبر بلفظه وبلغه محمدا عليه الصلاة والسلام. والكلابية قالوا حكاية، القرآن حكاية عن كلام الله، والقرآن من كلام الله، كل الكتب المنزلة كلام الله، ما ذكر الله منها وما لم يذكر، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى كلها كلام الله عز وجل قبل أن تحرم تلك الكتب. أما الفرقان فإنه لا يمكن أن يحرم، لا يستطيع أحد من البشر على تحريمه، وإذا حاول مفسد أن يحرف شيئا من القرآن فضحه الله عز وجل في آيات القرآن. ويذكر أن بعض المحرفين للقرآن الكريم حاول أن يحرف بعض كلماته، فقال لجماعته لأنه يريد أن يقرأ ويسمع الناس، ومن يبتغي عين الإسلام دينا فلن يقبل عين، يعني ما هي إلا نقطة. قال له ممن هو على شاكلته لكنه ذكي، قال هب أنك استطعت تحرف هذه الكلمة، فكيف تصنع بقول الله إن الدين عند الله الإسلام، أتستطيع أن تحرفه؟ فبهم، فالقرآن معجزة وتكفل الله بحفظه، فلا يمكن لمتحذل من العرب أو العجم أو الطواة أن يحرف كلمة واحدة من القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، من حفظ الله هذه الشريعة كلها وما كان منها وضع فيه التحريف من قبل المغرضين المفسدين فإن الله هيأ له من يبين. الحمد لله. من يبين أخطاءهم وانحرافاتهم كما فعل أهل الأحاديث الموضوعة المقلوبة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تضليل الأمة، هيأ الله من أهل العلم بالكتاب والسنة ووسائل علم الكتاب والسنة من قواعد اللغة العربية ومن أصول الفقه وقواعد الفقه وعلوم المصطلح وعلم الرجال، كل ذلك استطاع هؤلاء أن يقضوا على انحرافات أهل البدع وتضليلات. فبهت أهل الإجرام دائما وأبدا، وحفظ الله التنزيل من كتاب وسنة لينفع الله به من شاء من خلقه ويقيم به الفقه. خليل الله ومحمد حبيب الله. محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله، الحل لهما، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات في عالم السماء والأرض بإجماع. فهؤلاء هذه المصطلحات مصطلحات صوفية، عندهم يعني أن المحبة أعلى درجة من الخلفة، يقولون محمد حبيب الله. أهل السنة والجماعة يعرفون أن محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقات على الإطلاق، وأن أولو العزم خمسة، صفوة الرسل والأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل أولو العزم الخليلان محمد وإبراهيم، وأفضل العالمين مطلقا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما يقال في حق الرسل والأنبياء نبي أفضل من نبي، في حق الصحابة صحابي أفضل من صحابي، لا يشعر بنقص أو قدح في حق الآخرين أبدا، بل كل له منزلة عند الله رفيعة، ولكن قضى الله أن يكون الأمر كذلك، بعضهم أفضل من بعض، كما صرح الله بذلك في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهكذا فضل الله منازل الآخرة وكلها عالية، وللآخرة أكبر درجات وأكبر منزلة. فالله عز وجل حكيم. الشيخ ذاك الله خير، صحيح من الإمام أحمد رأى الله سبحانه وتعالى في المنام؟ صحيح من الإمام أحمد رحمه الله رأى الله سبحانه وتعالى في المنام؟ ما أدري الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، ومن عداه لا أدري. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الضحاوي في عقيدته رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنبهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. أكمل. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. مذهب أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما يتعلق بكيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، وإنما يؤمنون بالله بذات الله وأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، كما ورد في نصوص الكتاب والسنة في كهف سلفه. وقوله: لا نماري في دين الله، أي لا نجادل أهل الأهواء والبدع في دين الله، لأن دين الله واضح، دين الله تبارك وتعالى نصوصه واضحة من آيات الله البينات ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضحة، فلا داعي للجدل. وقوله: ولا نجادل في القرآن، لأنه واضح وبين، وأن الله عز وجل أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحيا نزل به جبريل، وأنه كلام رب العالمين لا كلام غيره، كما يقول أهل البدع والضلال الذين قالوا إنه مخلوق كغيره من المخلوقات المعتزلة، ولا كالذين قالوا إنه عبارة عن كلام الله، ولا كالذين قالوا إنه حكاية. كل هذا من لغو القول. والصحيح أن مذهب السنة والجماعة السابقين واللاحقين أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه صور وآيات وحروف وكلمات كلها تنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين أي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا سند القرآن الكريم. الصحابة الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه عن جبريل، وجبريل أوحاه الله إليه وحيا. فكل من جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام مبلغ عن الله كلامه بدون زيادة ولا نقصان. وكلام الله له القدر العظيم والمنزل العالية، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، كما قال المؤلف وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء، يعني لا يماثله شيء من كلام المخلوقين أبدا، لا الملائكة المقربين ولا الأنبياء والمرسلين ولا من دونهم. قال ولا نقول بخلقه، وإنما قال بخلقه أهل البدع الطوائف الحالكة كالجهمية والمعتزلة. ولا نخالف جماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين آمنوا بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهذا القول والمعنى هو عقيدة المسلمين، عقيدة جماعة المسلمين. قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له، هذا الكلام فيه إجمال، والتفصيل أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب دون الشرك والكفر والنفاق الاعتقادي. فمن كان ذنبه كفرا أكبر أو شركا أكبر أو نفاقا اعتقاديا أو إلحادا مخرجا من الملة فإن أهل السنة والجماعة يكفرونه. وقوله ما لم يستحله أي ما لم يستحل الذنب الذي وقع فيه كالربا والزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، فإذا استحله كفر، لأن من استحل حكما محرما معلوم من الدين بالضرورة كفر. وإنما الذين يكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك هم الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج فإنهم يحكمون على مرتكب الذنب إذا مات وهو عليه بالخلود في النار، ويستحلون في الدنيا دمه وماله وعرضه. وأما المعتزلة فيقولون إن حكمه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو بالكافر ولا هو بالمؤمن، وفي الآخرة إن مات على هذا الذنب فهو حال المخلد في النار كالسرقة وشرب الخمر والزنا ونحوها. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لأن هذا القول للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فعندهم أن من ارتكب الذنوب وقد عرف الله فإنه لا يكفر، وهذا باطل. بل إن الذنب يضر مع الإيمان، إما ينافي الإيمان كالكفر والشرك والنفاق الاعتقادي، وإما ينافي كمال الإيمان كالذنوب التي هي دون الشرك والكفر ما لم يستحلها، فإذا استحلها فإنها تنافي الإيمان أصل الإيمان. قوله ولا نشهد لهم بالجنة، أي لا يستطيع أحد أن يشهد لأحد بالجنة ولو كان من المؤمنين بمفرده، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فالعشر المبشرين بالجنة وكالسبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما سبب دخول الجنة فهو الإيمان والعمل الصالح وترك ما يضادهما من الإشراك بالله والنفاق والكفر. ومن مذهب أهل السنة والجماعة الاستغفار للمؤمنين عموما ولولاة أمور المؤمنين وللنفس والقريب الاستغفار الدائم، وهو من القربات ومن مذهب أهل السنة والجماعة ومن النص لعباد الله. ولما كان كذلك فإن الله عز وجل مدح الملائكة الذين يستغفرون للمؤمنين، مدحهم بقوله ويستغفرون لمن ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومع الاستغفار للمؤمنين فإن أهل السنة والجماعة يخافون عليهم من عذاب الله ولا يقنطونهم من رحمة الله، لأن الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله ينقلان عن ملة الإسلام. وسبيل الحق بينهما، أي بين الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله، أن أهل السنة والجماعة وسط بين الغالي والجاف، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والذي يدخل في الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما دام العبد يؤمن بالله ويؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام ولم يغش ذنبا يكفر به فإنه على أساس الإيمان والإسلام. فإذا جحد ما أدخله فيه وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يخرج من الإيمان. ثم عرف المؤلف الإيمان.